بقاتله بالدليل يا الله يا اللهم اللهم متوسلين أيها الناس مجيب السائلين بعبادك يا غفور متذللين ومن كيد الكمات والجاهلين يا ولي وكسرنا يا وكيل الغافلين باب الرحمة نحن وما يليه من عباد السلف حال والعاجلين نطمح كل ما نفس تلينا في المكنون وبشرى المرسلين فاطمة الكرام كلم وصل الوسيلة الكبرى من زاد التجلي يا باب الأمة يا روح السبيل سنة والكتاب حرم الوحيل يا الأنبياء الضاد يا جلي المفيد بمدحك زال التحلي يا المسلمين الكل كلي المشير الشاعر أصحاب المدين على نهج الهداية كان خلي واصل يفرح المحزون تمل وعايد الواضحات المدنخلية مصائل وصبر وأخلاق المهين يا عمر جلي أفقات الراسخون كتب السنين وثاق الشرك دليل من طلاه الله يا الله شلت عن دروز يدا عداه وفيه إلى مرات الحق نداه الله يا الله محمد صفوة الباب اجتباه حبيبا والكريم حطما حضاه الله يا الله القوس دناه لا حجاب لا واصله هدى إلاه الله جد في حجبه طمن وهواه شفاع الكبرى والحب من مياه الله وعطي ما سأل تاج لواه رضا الله مغر في رضاه إلا عفاها وختام المرسلين خام دفاه الله في الليل البهيم أتى من عروج الأحباب من رفع ذات الزواج الله من الأقصى لمكة طوى الفجوج وقبل الفجر ينفرغ الرجال الله أكبر ما رأى القوم من نهوج الزكية وجابع من عدي يلاجر الله خبر قريش بحى وحلب في هوج بما غدا قال يا قوم الخراجر الله ما تشركون به بعود ولا بجوك النهاية. الله يا فرقها أنا الحمق الزنود وصديقها بخدوك والعلاج. الله انتشر الحنيف ذات الخمار يزيد الغضب في الفجود. الله من وطني الكسول وشاهد بلدخ الوادي ومداره. الله هناك من دار زينب يا عزول ونحر من مناسك الى حلاله. الله لا عرفة هناك ولا جزول على عرفات شهود الحضر حاله. الله الرسول مصطفى والسبع رجمات من خماله. الله يا الله يا نوافذ عيد من المورود نهور ونحل فرحة من جميع شماله. الله يا الله يا من بعد التحلل والغبون متصل بزيارة محبوسه. الله يا الله يا طيب مكحول النجوم المطهر قائد العشر العدال. الله يا الله المصي مكحول يا مدى حضوره بالسفايل والتغزل والطوال. وفتحت من اشارات الدفاين. الله يا ذاقت من كمالات الوطاين زال الحضر شراح المتاين. الله يا جنوب النيرات نافي الضغاين ومن خوف من نشاه نور حزاين. الله يا أوطان لا بقوة يا كمائن ومن أرض الطباع دار الغبائن. الله الله محط مشارق الروح يا فطائن تلاقي ووحدة تسليم الكوائن. الله الله الحقك في سوق ممنوع يا زبائن شروط الصمت والأبصار تعاين. الله معارف در مجوف في خلال ملازم باب صادق ما وفاين. الله يا الغدير مفتاح الرسول غمر الدجاين جمالي عرضه سبت من نور كاين. الله يا يا زعيم واسمع نصرفا بضاعة تقوى والإيمان فرافا. الله يا الله مشتري البايع رؤوف الزباين من سراس ما هو بلافا. الله يا الليل وانزرج اصرفوك ونادات السحر رفعت كفافا. الله يا جل الله على غاراته وتنور لبصائر ضوء جوافا. الله يا الله جلب العمى هوجع لخوف ونفت أمارة كانت نهافا. الله يا الله من اللوام رحل الزيد فوفا بناد المطمئن فتح ظلافا. الله يا الله السور المسطر في صحوفا كمال الراضي بالمرضية طافا. الله الله أرضا طاهرة نابعة سروفا مزارع سنة وتوحي جرافا. الله منادي الحق رفع الحجاب سجوفا بالمشاهد والشهود فاطمة يشافا. الله أصلا مفتوحا من والو وطرور وسول أحب الآن نصبح روفا Yeah.